أعد علي سؤالك، ما سمعت، وقرب شوي حتى أسمع. هو نفس السؤال. طيب اسمعوا السؤال، يقول يوم التروية تقوم البعثة المصرية بقيام الترحيل إلى عرفات اليوم الثامن من ذي الحجة حتى يتم ترحيل جميع الحجاج، ما هو رأي شرعي في ذلك وما هو كفارة ترك يوم التروية؟ أنا قلت وقرأت أن الصلاة 5 صلوات في منى يوم التروية، والبقاء في منى، والمبيت ليلة التاسع في منى، إنه سنة وليس واجب، يعني إن فعله الحاج فله مزيد وأجر، لم يفعله لا إثم عليه وحجه صحيح. هنا الحمد لله. نعم اقرب، البعيد ما أسمع. اقرب اقرب، خذ نوبتك. اي اي صحيح، زي ما قلت لك القرآن تقرأه المرأة لو يعني هي ما تحتجب إلا عن الرجال، جاهلة، أقول جاهلة. ومن يكن الغراب له دليلا. الله المستعان. هي على كل حال كلامها خطأ. نعم القارن إذا كان سعى أولا إحرامه واحد، ما حل من إحرامه؟ سعى للقدوم وهو آفاقي، شوف كيف، يعني بعد الطواف، بعد طواف القدوم سعى، فلا سعي له بعد طواف الإفاضة، فلا سعي عليه بعد طواف الإفاضة. نفس الشيء، يعني ما في فرق بين القارن والمفرد إلا النية. القارن ينوي أن يقرن العمرة مع الحج، والقارن يجب عليه الهدي، يذبح الهدي نسك، والمفرد لا يجب عليه الهدي، وإن فعل الهدي فهو سنة في حق المفرد، ونوى إفراد الحج، فالفرق في النية وإيجاب النسك بس. بعد اليوم الثاني عشر، إذا رمى بعد الزوال يوم الثاني عشر إن تعجل يمشي، يمشي. نعم إذا خرج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر فهو متعجل، إذا غربت عليه الشمس في منى لزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي من الغد، هذا الذي يعني تأخر. أي وقت الظهر، دخول وقت الظهر، المقصود بوقت الزوال، زوال الشمس دخول وقت الظهر. نعم يا شيخ. يطيب بدنه ولا يطيب الملابس، يطيب بدنه قبل الإحرام ولا يطيب الملابس، يعني أما بعد الإحرام فلا يتطيب، إن بقي شيء من الطيب بعد الإحرام فله استدامته، لكن لا يستحدث طيبا في بدنه، وإن علق بثيابه طيب غسله. نعم يا شيخ. أي سؤال طيب، يعني يحصل هذا لما تنصرفوا من مزدلفة أو من عرفة، تنصرفوا من مزدلفة أحيانا يمر بكم البيت الحرام على طول، أي فيجوز طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة ويحلق، لابد يفعل 2 من 3، يتحلل التحلل الأول، وإذا فعل 3 طاف طواف الإفاضة ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه تحلل الحلة كله يوم العيد. واجب من واجبات الحج، طواف الوداع واجب من واجبات الحج، إلا أن الحائض يخفف عنها بعدين. ها؟ يؤخر طواف الإفاضة، يؤخر طواف الإفاضة، له أن يؤخر طواف الإفاضة بحسب ما يعني يجده أيسر له، فيؤخر طواف الإفاضة حتى ينتهي من منى. إذا طاف طواف الإفاضة إن كان عليه سعي سعى يكفيه عن طواف الوداع، يكفيه عن طواف الوداع. نعم نعم، ما خلاص قربتك ونسيتك. اي نعم، وقت الهدي يعني يوم العيد على الانسان الهدي اذا كان متمتع او قارن، الوقت هذا مستدي الى متى؟ يعني بعد ايام التشريق؟ لا لا، الى اليوم الثالث عشر. اي الى اليوم الثالث عشر. نعم، يصوم عشرة أيام. إذا ما فعله خلال وقته في وقته، أي نعم يصوم. كيف يعمل الهدي في غير وقت الأضحية؟ ما يصلح، ما يصلح. أي نعم. لحظة لحظة لحظة، الله يبارك. الحين امتلأت يدي بال... يقول إذا تحلل الحاج المتمتع من عمرته هل تحل له الزوجة؟ نعم، المتمتع إذا حل من عمرته تحل له زوجته. ها؟ أي نعم، ولا شيء عليه. نعم، الذي أخذ شيئا من شعره ولم يعمم وإنما أخذ من جزء واحد ماذا عليه إن كان قد خرج من مكة؟ فعل هذا بفتوى عالم؟ إذا ما فعل هذا، فعل هذا برأيه فهو ترك واجب، يعني أرى أن يذبح فدية، فدية جبران عن تركه. أما ثم إن وقت أخذ الشعر ليس له نهاية، ويمكن إذا خرج من مكة يحلق. أي نعم، يمكن إذا خرج من مكة يحلق أو يقصر ولا شيء عليه. نويت الحج متمتعا ولبست الإحرام من بلدي وأديت العمرة وجئت إلى المدينة المنورة، الآن أنوي الإحرام من المدينة للحج، هل يجب علي العمرة مرة ثانية قبل المبيت في منى؟ لا يجب عليك يا أخي، خلاص تكفي العمرة الأولى. لكن إن أردت أن تعتمر مرة ثانية فهذه عمرة أخرى بسفرة أخرى لا بأس، وتكون متمتعا، عليك هدي التمتع. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول لدي سؤال، هل الصلاة في الروضة الشريفة أفضل من أي مكان بالمسجد؟ نعم، صلاة النافلة، صلاة النافلة. أما الفريضة فالأفضل الصف الأول خلف الإمام، روضة الصف الأول خلف الإمام، وميامن الصف ولو خرج عن الروضة أفضل. أي نعم، هذا الأفضل. لكن النافلة إذا لم يترتب عليها أذية، الآن في الزحام والمدافعة وعدم احترام المسلمين بعضهم بعضا، أنا أخشى على من يفعل هذا أنه يأثم ويظلم إخوانه. يعني على كل حال مهما يكن الإنسان له كرامة، والمسلم خاصة له كرامة، حينما تأتي وتدفعه وتأتي ولا تبالي به وكأن ما أحد يعرف الله إلا أنت، أو ما أحد يعني يريد القربة إلا أنت، والباقين كلهم أمامك لا تعتبرهم ولا تحترمهم، لا شك أن هذا خلاف، يعني ليس مظهرا إسلاميا وخلاف المشروع. إذا وجدت زحاما فيكفي أن تصلي في أي مكان وأنت على نيتك، يبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغ بعمله. هل من يصلون تحت المظلات بالخارج لهم فضل الصلاة داخل المسجد بألف صلاة؟ إذا اتصلت الصفوف نعم، إذا اتصلت الصفوف نعم. وعلى كل حال هم يصلون بصلاة الإمام إن شاء الله، ما يحرمون، والساحات هي من الحرم، إلا أنهم تركوا هذه الفرج وتركوا مزيد فضل لأن الأفضل القرب من الإمام والأفضل الصف الأول فالأول، فهم تركوا الأفضل. عليكم السلام ورحمة الله. رنت التلفون في الصلاة تزيل الخشوع وتشوش على المصلي، صحيح؟ نعم. هل يؤثم من رن تلفون؟ نعم يأثم، يقفله يا أخي، تدخل المسجد يعني. فينبغي أن تصرف شواغلك، من فقه الرجل أن يصرف شواغله، من فقه الرجل أن يصرف شواغله. وهذا التليفون خلاص يرن عليك وتبطل الحقيقة، ربما تكلمه تشتغل وكذا، وتقطع صلاتك، تقطع أجر صلاتك، لأن الرجل إذا خرج إلى المسجد فهو في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يحدث أو يتكلم. لما يتكلم بالتلفون ويبيع ويشتري أحيانا في التلفون، أي نعم الله المستعان، وداخل المسجد، أي نعم. يا صاحب التلفون قفل تلفونك، أي نعم. ها؟ إذا كان ناسي، إذا كان ناسي، وإلا ينبغي أن يتعاهد قفله أو قبل، أي نعم. طيب أنا أشوفك إن شاء الله، أي نعم. ما هي شروط التوكيل في الرجم؟ أي اللي يوكل في الرجم يكون عاجز، ما يستطيع أن يرمي بنفسه، يعني في منى يكون عاجزا، ثم ينيب شخصا يعطيه حصى الجمار ويقول ترمي عني، أي نعم. ويكون هذا الذي يرمي حاج، هيجيب واحد من برا، أي نعم، يكون حاجا، أي نعم. هذا من أهم يعني الشروط. وهذا الذي يرمي عن نفسه أولا، ثم يرمي عن موكله في موقف واحد، كما اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، أو كما رجحه، أي نعم. إيش؟ نوى الحج وأحرم من الميقات ثم لم يستطع أن يحج، هل عليه شيء؟ ورغم ما استطاع يعني أحصر، صدم، منع، أخافه ما أخذ تصريح، يمكن ما أخذ تصريح، هذا يعتبر محصر، يعتبر محصر، عليه أن يذبح فدية إذا لم يكن اشترط. أما إن كان قد اشترط يقول إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إذا كان مشترطا فيحل ولا شيء عليه. أما إذا لم يشترط ويعني لم يستطع، منع أو كذا إلى آخره، أولا هو أخطأ يعني في الأساس حينما لم يأخذ تصريح. لحظة يا أخي، لحظة. ما موقف القارن من الهدي؟ شلون موقف؟ يعني ما يحتاج، يعني القارن إذا كان مصر على القران وهو ما ساق الهدي معه، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، يشتري الهدي من أي بنك أو يشتريه خلاص ويكفي، أي نعم. لكن قلت الأفضل غير يعني المجزي شيء آخر، هو يجزيه أنه يشتري الهدي ولو من منى، أي نعم. لكن الأفضل للقارن أن يسوق الهدي معه، أي نعم. وهذا هو ولهذا الحنفي الأحناف يقولون القران أفضل، لكن صفة القران الأفضل عندهم هو أنه يسوق الهدي معه، أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ أنه يعاني من ناسور، نسأل الله أن يعافينا وإياه. نعم، وجود خراج، نعم، إلى آخره، وهذا ينزل أشياء. أنت معذور يا أخي، تتوضأ عند دخول الوقت ولا يضرك ما خرج. وفي الإحرام إذا وضعت حفاظا فلا بأس، ولكن تفدي فدية أذى، تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة، مخير، أي نعم. والطهارة إن شاء الله تتم ما دمت تتوضأ عند دخول الوقت، ولا يضرك لأنك معذور. شو أصحاب الورق ما يريدون أن يتيحوا أي نعم للسؤال المباشر فرصة. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم الثامن يقع يوم الجمعة، أيهما أفضل، صلاة الجمعة بالحرم المكي أو صلاتها ظهرا في ميناء؟ ما أنت فقيه، أنت حاج، حكمك حكم الحاج. أي نعم، الجمعة بالنسبة للمقيمين، أما وأنت حاج فحكمك حكم الحاج، تصليها في ميناء ركعتين على أنها ظهرا. انتبه، ما هي على أنها جمعة، على أنها ظهرا، لأنك حاج وحكمك حكم الحاج. ويا ترى هل قصر الحاج الصلاة في ميناء قصر نسك أو قصر سفر؟ الأرجح أنه يعني قصر سفر. لا، إن قلت نسك انتقض عليك. أي نعم، قصر سفر. إيه، بعض العلماء يقول قصر نسك. أي نعم، ها؟ ما يتمون الصلاة. نعم، هم هذه حجة من يقول قصر نسك، فأهل مكة ما قطعوا مسافة السفر، لكن من لا يشترط للسفر مسافة يقول قصر سفر. أي نعم، والأرجح أنه قصر سفر. أي نعم، والقصر والسفر إذا كان المسافر مطمئن في سفينة أو في خيمة أو في مثل في ميناء أو كذا، فإنه يقصر ويصلي كل صلاة بوقتها ولا يجمع. الجمع رخصة، والرخصة تفعل عند الحاجة. الرخصة، أي والله أنا نسيتك، اسمع الورق، تفضل. نعم، لا يا أخي، في مكة أفضل، أقول في مكة أفضل، هدي يكون هدي غير الهدي بعد الصلاة. الله أكبر، تابع تابع تابع الأذان واغتنم الفضيلة. الله أكبر الله أكبر. أخونا لما عرض علي الماء قلت أريد أن أصلي، أقصد أني لا أريد أن أكثر من الماء، أي يعني أصلي وأنا، أي نعم، ففهم أني يعني أني بعد الأذان لن أسمع الأسئلة، فأسمع الأسئلة حتى الإقامة. نعم يا أخي، شوف أنت الهدي يا أخي اللي يهدى إلى مكة، الذي يذبح في مكة كله هدي، والهدي أفضل من الأضحية. الأضحية إنما هي في بلد، في بلد خارج عن مكة، في المدينة، في كل ما خرج عن مكة يسمى أضحية. أما الهدي فهو هديا بالغ الكعبة، فكل ما ذبح في مكة لا ينبغي أن ينوي صاحبه أنه أضحية، ينوي أنه هدي أفضل له. خلنا نتأكد. لا، ما هو الهدي أفضل من الأضحية. خلاص، ما دام أي إذا كان يذبح كل سنة في مصر، يعني يذبح في مصر، خليها على ما هي عليه. أي نعم، وهذا هادي. لكن لو أراد أن يزيد، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كم؟ 100 بدنة كله هادي، وأهدى وهو لم يحج. أي نعم، واضح الجواب. نعم، بس والأوراق، والأوراق هذه صغيرة، شوفها صغيرة. يقول أريد أنا بسرع إن شاء الله، يقول أريد أنا حجة متمتعا، وأنا أقوم بالدخول في الإحرام في يوم التروية بعد الظهر من الميقات في أبار علي، ووصولي لمكة إن شاء الله مساء يوم الثامن، يوم التروية مساء، هل أتحلل من الإحرام وأقوم من مكة بالإحرام؟ كيف تتحلل؟ إذا وصلت يعني يوم التروية يوم الثامن مساء وأمداك تطوف طواف العمرة وتسعى سعي العمرة، تحلل، ما في بأس، تحرم مرة أخرى يعني بالحج. نعم، أي هذا، نعم هذا الجواب. هل يجوز لشخص لم يحج ولم يعتمر من قبل ويأتي إلى المدينة ويحرم من الميقات للحج بالإفراد، نعم يصح. وما هو الواجب عليه وهو مفرد عند دخوله مكة؟ يبقى على الإحرام، يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويبقى على إحرامه حتى يوم العيد. نعم، رمى الجمرة أو حلق تحلل التحلل الأول. يقول متى يحلق أو يقصر المفرد؟ يوم العيد. يوم العيد إذا رمى الجمرة يحلق. يوم العيد، يوم العيد إن حلق ورمى الجمرة أو رمى الجمرة أو حلق أو طاف يحلق أو يقصر المفرد قبل الإفاضة. لا، ما بعد الإفاضة. أقول له يوم العيد، هل الإفاضة تصير قبل العيد ولا بعد العيد؟ الإفاضة بعد العيد. ها أنت تغلطه. ها الإفاضة قبل يوم العيد. يا سلام، الإفاضة منين؟ من عرفات ولا من منى؟ ها هذا يقول ممز. لا لا، الإفاضة من عرفات. فإذا أفضتم من عرفات، إيش هذا كلام الله عز وجل؟ الإفاضة هو الإفاضة من عرفات. أي نعم، طبعا مرورا بمزدلفة واجب، الحج عرفة. فالإفاضة إذا قلنا طواف الإفاضة أو الإفاضة نعني بها الإفاضة من عرفات. أي نعم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم، إيه يحلق ويقصر. يحلق بعد، وإن حلق قبلها لا بأس. نعم، يحلق بعدها على طول. اصبر اصبر، إلى متى يستمر توقيت الأضحية لغير الحاج؟ يومين بعد يوم أم ثلاث؟ لا، ثلاث أيام. ثلاث أيام. إيه نعم نعم. بس شو. نعم، إذا رميت الجمرة وحلقت، بس هذا الحل الأول. أين هذا أخونا واقف شو ويلقي سؤاله إلقاء؟ أين عنده الدم الواجب؟ أي يقدر يطلع من الإحرام بعدين يروح يسبح؟ إيه ما في بس. نعم، ما في علاقة بال إيه؟ لا لا ما مر... لأنه ثلاثة أشياء إذا فعلتها خرجت من الإحرام. أيوه، أو فعلت اثنين خرجت الخروج الأول. أي نعم، رمي الجمرة والحلق والطواف. أي نعم، ما له علاقة بالذبح. الذبح أي نعم نعم. ما في بأس إذا ما وجد. أي نعم، اسأل. أنا حجيت عام 1400. بسم الله تفضل. أي عام 1400 و25. نعم يعني مطر شديد. نعم، رمانا يوم عيد وثاني عيد، ونينا نمتنا مثل استعجيل، جاءنا نقل العصر. بعدين.